الأقدار. نعم أي الأقدار المؤذية للعبد تكفر بها السيئات على كل حال، لأنها نوع من العقوبة، نوع من العقوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكفير بمجرد الإصابة. فهمت الآن؟ إذا صبر واحتسب الأجر يرضى الله بها الدرجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.